أركان الإرث غير شروط الإرث غير أسباب الإرث، هذه تعتبر أركان، إذا وجدت صار إرث، وإذا اختل واحد من هذه الثلاثة ما صار إرث أصلا، ولا احتجنا إلى قسم التركة ولا علم فرائض، لابد من الأركان الثلاثة تكون موجودة، وإذا فقد واحد من الثلاثة ما صار فيه إرث ولا قسمة ولا شيء من هذا. الأركان جمع ركن، ركن وركن وركن تسمى أركان، يقال أركان الصلاة، أركان البيت، أركان الخيمة، أركان كذا، كل عمارة كل شيء قائم لا بد له أركان. إذن تعريف الركن في لغة العرب جانب الشيء الأقوى بخلاف الشرط، الشرط دونه في المنزلة، أما الركن جانب الشيء الأقوى، وهو في الاصطلاح جزء الماهية. انتبه لهذه، ما بينهما تخالف، جانب الشيء الأقوى أو جزء الماهية، إلا أن جانب الشيء الأقوى بالنسبة للغة، وفي اصطلاح الأصوليين الركن هو جزء الماهية، جانب الشيء الأقوى. أركان البيت كم هي؟ أربعة، كل واحد منها جانب قوي مهم، ما يقوم البيت على ثلاثة أركان وهو مربع، لابد كل واحد منه جانب قوي مهم في وجوده، جانب الشيء الأقوى. إذا بنينا عمارة أو سقف مربع على أربعة أعمدة، كل عمود نقول له ركن. وش معنى كلمة الطول له ركن؟ يعني أنه جانب مهم، جانب في هذا البناء أيا كان مهم، فالركن جانب الشيء الأقوى. مر على الأصوليين ماذا يقولون؟ يقولون هو جزء الماهية، يعني ما بينهما فرق، جانب الشيء الأقوى يعني الشيء المهم في هذا الشيء أيا كان، جزء الماهية يعني جزء مهم من البيت. إذا قلنا ركن البيت جزء الماهية، الماهية هو الشيء المتحدث عنه، مثلا الفرائض، الركن جزء من الفرائض، الصلاة أركان الصلاة أجزاء منها، جزء الماهية. فمثلا الصلاة هذه يسميها الماهية، يعني الشيء المراد، أركانها كم؟ إن 14 مثلا، السجود ركن من أركان الصلاة، أليس جزء منها؟ جزء منها. الركوع جزء من الصلاة، قراءة الفاتحة جزء من الصلاة، الجلوس بين السجدتين جزء من الصلاة، هذه أركان الصلاة. أركان الحج، من أركان الحج الوقوف بعرفة، جزء من الحج، يتم الحج بدون هذا الركن؟ لا. من أركان الحج الطواف بالبيت، فالطواف جزء من الحج، شيء منه. السعي جزء من الحج. الدخول في النسك ركن من أركان الحج مثلا، نية الدخول في النسك. لو ما نوى الدخول في النسك يكون له حج؟ لا. إذن الأركان هي أجزاء للماهية، والماهية الشيء المتحدث عنه. الحج يقول ماهية، الصلاة ماهية، التوريث العرث ماهية، يعني الشيء المراد. فالأركان هي أجزاء لهذا الشيء. أركان الصلاة أجزاؤها، أركان الحج أجزاؤه، وهكذا. فعندنا تعريف لغوي، يعني في لغة العرب يقولون فلان ركن في هذا الاجتماع مثلا، يعني لو ما وجد فلان ما صار هذا الاجتماع، لأنه ركن أساسي فيه. الركن في لغة العرب هو جانب الشيء الأقوى، وفي الاصطلاح هو جزء الماهية، يعني جزء من هذا الشيء المتحدث عنه. كم أركان الإرث وما هي؟ الأركان ثلاثة من الإرث، لعل وجدت هذه الثلاثة وجد الإرث، ما وجد واحد منها ما صار في إرث، وهي وارث ومورث وحق موروث. وارث ومورث وحق موروث. المورث هذا هو الميت، ما مات يصير في إرث؟ لا. يقول تعالوا نتوارث مال فلان، فلان حي ولا ميت؟ قالوا لا حي، كيف نتوارث ماله؟ ما يسوق لا عقلا ولا شرعا وهو حي. إذن لابد من وجود مورث الذي هو الميت. الركن الثاني الوارث. الوارث إذا مات ميت وخلف 100,000 لكن ليس له وارث، هل نحتاج إلى التوريث؟ لا، 100,000 هذه تدخل بيت المال، لأنه ما فيه وارث. فلابد من مورث ووارث. الثالث حق موروث، مات الميت ورثته 15، كل واحد جاء مسرع يريد نصيبه، فتشنا في داره ما وجدنا فيها إلا سواك واحد نقسمه بينهم، ما في حق موروث، بل ما في ولا سواك، ما لقينا شيء. إذن ما في ميراث، يرجعون بلا شيء. فيه مورث الميت مات، وفيه وارث ورثته كثر لكن ما فيه مال، ما عنده شيء يحتاج إلى فيه توريث عندنا الآن. لا، هذا ما في حق موروث، ما في شيء. فالأركان إذن أركان الإرث ثلاثة: مورث ووارث وحق موروث. إذا وجدت هذه الثلاثة وجد الإرث. نظرنا في من يأخذ السدس، من يأخذ الثمن، من يأخذ الثلث، نصيب كل واحد، لكن إذا فقد واحد من هذه الثلاثة ما نظرنا في البقية، لأن اختل الركن ما وجد شيء. أي واحد من هذه الثلاثة إذا اختل ما صار إرث حينئذ. إذن أركان الإرث هذه تسمى، إذا وجدت الأركان وجد الإرث، إذا لم توجد هذه الأركان أو لم يوجد واحد منها فلا إرث حينئذ. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أركان الإرث. ما معنى الركن لغة واصطلاحا؟ لغة واصطلاحا. لغة يعني في لغة العرب، لغة في لغة العرب قبل وجود الشرع، واصطلاحا بحسب الحال، أحيانا يكون باصطلاح الفرضيين، باصطلاح الفقهاء، باصطلاح الأصوليين، باصطلاح الأدباء، باصطلاح الشعراء، حسب الموضوع المبحوث. الاصطلاح، الاصطلاح اصطلاح الفرضيين او اصطلاح الشرعيين، على ان الركن هو جزء لهذا الشيء الذي يراد. نعم. الاركان جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح هو عبارة عن جزء الماهية. جزء الماهية، انتبه، كلمة الماهية يعني الشيء المراد. إذا كان إرث فهو الماهية، إذا كان صلاة فهو الماهية، إذا كان حج فهو الماهية، إذا كان عمرة فهو الماهية. الماهية الشيء المراد، هذا ركنه. أركان الحج أجزاء الحج. ما هي الماهية؟ لقلنا جزء الماهية، جزء الماهية، الماهية الحج يعني المراد. أركان العمرة، الركن جزء الماهية، يعني ما هي أجزاء العمرة، أجزاء العمرة المهمة. أركان العمرة وهي نية الدخول والنسك والطواف والسعي، ثلاثة. وأركان الحج أربعة، هذه الأركان في العمرة، وتزيد الركن الرابع الذي هو الوقوف بعرفة. وعلامة توضيح الركن أنه الذي لا بد منه ولا يستغنى عنه، يعني إذا فقد ركن من أركان الحج ما صار حج حتى يأتي بهذا الركن، ولا ينوب غيره منابه، ولا يجبر بدم في الحج والعمرة. الأركان ما تجبر بدم. لو مثلا واحد أتى بجميع أفعال الحج إلا الطواف، طواف الإفاضة، وجدوا زحام وتركه وسافر، نقول هل حج ينوب عنه دم يطوف عنه غيره؟ لا، لا بد من الاتيان، يعود من بلاده بعدت أو قربت، يعود ويطوف ويتم حجه. أركان الحج أربعة، وأركان العمرة ثلاثة، وأركان الصلاة 14، وأركان الإرث ثلاثة. نعم. كم أركان الإرث وما هي؟ أركان هي كم يسأل بها عن العدد، وما هي يسأل فيها عن التفصيل والبيان. لقل كم أركان الإرث؟ إذا قلت ثلاثة خلاص أجبت، لأنه سألك بكم التي هي العدد. وإذا قال كم أركان الإرث وما هي وقلت ثلاثة فقط وسكت، ما تكون أجبت، أجبت عن العدد ولم تجب عن الماهية والشيء المراد. ما هي؟ نعم. أركان الإرث ثلاثة، وهي وارث ومورث وحق موروث. الوارث الذي يريد الميراث، الذي خلفه الميت، والمورث الميت الذي مات وترك المال، والحق الموروث هو التركة. ثم يأتي شروط للوارث والمورث والحق الموروث، يأتي لها شروط، فالشروط غير الأركان، يعني الأركان لا بد منها ولا يتم الشيء إلا بها، والشروط قد يستغنى عن بعضها، مثل أركان الصلاة وشروط الصلاة. أركان الصلاة مثل السجود والركوع والقيام وقراءة الفاتحة، هذه لا يستغنى منها ولا يستغنى عنها بحال. من شروط صحة الصلاة الطهارة، ما وجد ماء ينوب عنه التيمم، ما وجد ماء ولا أمكن تيمم، ما أمكن، مكتفة يديه إلى جسده ما يستطيع تحرك، أسره الأعداء وربطوه وما يستطيع، لا يتوضأ ولا يتيمم ولا يركع ولا يسجد، ماذا يفعل؟ يصلي حسب حاله بالإيواء، فهي وارث ومورث الذي هو الميت وترك المال، والحق الموروث الذي هو المال. هذه الثلاثة هي أركان الإرث، فانتبه لها وافرق بينها وبين الشروط التي ستأتينا إن شاء الله. الأركان ثلاثة والشروط ستأتينا هي ثلاثة كذلك، لكن فرق بين الأركان والشروط. الركن جزء الماهية، الركن جانب الشيء الأقوى، الشرط لا بد من وجوده وإن عدم فله تأويل آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.